قال في بداية فوائد لا يؤم الغلام حتى يحتلم، فما هل هذا صحيح؟ الصواب أن الغلام يؤم إذا عقل الصلاة ولو كان من سبع سنين، إذا عقل الصلاة وفهمها لا بأس أن يؤم الكبار في الغر والنفس. إذا عقل الصلاة وفهمها فصحيح البخاري عن أبي سلمة الجرمي قال قال أبي جئتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤم وترهم قرآنا، قال فنظروا فلم يجد وتر مني قرآنا فقدموني وأنا من 76، أخرجه البخاري بصحيحه وأبو داود وغيره. فإذا كان الغلام عاقلا فاهما جيدا يعقب الصلاة وهو أقرب من الحاضرين قد، ولو كانوا بالغين وهو أقرب. أما إذا كان على السواء فالقال أولى، على السواء فالقال أولى، هناك من أعلم وأفضل وهو أولى، لكن لا بد أن يتقدم الصغير ويصلي الناس ولا حرج في ذلك إذا كان أهلا للصلاة، وإذا كان أقرب الحاضرين وراء وأولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتابه.